الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى مقاصد سور القرآن؟ الموضوع الذي يدور حولها آيات السور المعينة. نعم، أحسنت. وما مقصود سورة الفاتحة؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. سورة البقرة شرح الإسلام وسورة آل عمران. نعم، تثبيت المؤمنين. نعم، أحسنت، وذكر بعض شبهات النصارى. نعم، ودفع. أحسنت. وسورة النساء. نعم، أحسنت. وسورة المائدة. وباب الورد وعدم النقطة. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله، اللهم صل وسلم على مشايخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم قال الناظم وفقه الله: تبرهن الأنعام للتوحيد كم في ضلالات أولي التنبيه، وقصة الصراع في الأعراف ما بين باطل وحق كافٍ، ويوم بدر جاء في الأنفال وذكر شرط النصر في القتال، براءة تبين الموقف من نفاق أو شرك ومن تاب أمين، يونس في أدلة النبوة تدعو إلى الإيمان حق الدعوة، أذن تثبت الفؤاد بالنصر وتغلب الوعيد للذين كفر، ألا اعتبر بالصرة الخفا وانظره في تمكينه. أحسنتم، بارك الله فيكم. بارك الله. سورة الأنعام أول سورة مكية بعد السور الأربع المدنية: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. الدين كأنه كمل كلام عليه في السور السابقة، تم بيان الدين وتكميل الأحكام الشرعية في سورة المائدة، ورد قبل ذلك على شبهات اليهود والنصارى، فرجعت السور إلى تقرير أعظم مقصود وهو توحيد الله تعالى. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح، فيها تقرير براهين التوحيد. انظر إليها من أول آية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق للعبادة، وجعل الظلمات والنور، أي الليل والنهار، الظلمات الليل والنور، النهار الشمس والقمر، وكذلك يدخل في ذلك الظلام المعنوي والنور المعنوي، فجعل الظلمات والنور، الظلمات المعنوية كالشرك والنور المعنوي كالتوحيد والإيمان. ثم مع وضوح البراهين: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. مع هذا فالذين كفروا يسوون بالله غيره ويشركون به، وفيها براهين كثيرة: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هكذا إلى آخر الآيات. وانظر في آخرها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. افتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد. وانظر فيها إلى ربط الهداية بمشيئة الله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا أمامهم يواجهونه ويعاينونه، كل شيء اقترحوه وطلبوه جعلناهم يعاينونه، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة القاطعة التي تنقطع معها معاذيركم فلو شاء لهداكم أجمعين. فانظر كيف ربطت الهداية بمشيئة الله. وفيها جهالات المشركين في تحليل الحرام وتحريم الحلال في بهيمة الأنعام، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام، يعني اقرأ أواخر سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل فيها كثيرا من جهالاتهم، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. انظر إلى قبح الشرك، انظر ما يفعل الشرك بصاحبه، يحرمون ويحللون تقربا لآلهتهم، فالشرك جعلهم يحرمون ما أحله الله لهم. وهذه كلها تقرر التوحيد، يعني التوحيد ينبغي أن يكون في كل شيء حتى في الأنعام، فلا تذبحوا إلا لله. لذلك سميت السورة بالأنعام، الأنعام هي طعامهم وهي شرابهم، هي كل شيء بالنسبة لهم، هي يعني سفرهم يركبون عليها في السفر، هي خيامهم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، هي خيامهم هي ثيابهم. ثم جاءت سورة الأعراف بعد ذلك، وهذه السورة سورة الأعراف تحث على الاتباع وتبين الصراع بين الحق والباطل، ابتداء من قصة آدم عليه السلام مع إبليس التي هي بداية الصراع بين الحق والباطل في أول السورة، ثم قصص الأنبياء مع أقوامهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وهي في ذلك كله تحث على الاتباع من أولها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الحق الآن تبين ببراهينه في سورة الأنعام، ما بقي عليك إلا أن تتبع. فجاءت سورة الأعراف، وأهل الأعراف من أهل الأعراف؟ ساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني كادوا أن يدخلوا النار، سيئاتهم ساوت حسناتهم، لكن رحمهم الله. وفيها قصة بلعام: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، نسأل الله العافية. فيها تحذير لطالب العلم من الركون إلى الدنيا واتباع الهوى بعد أن من الله عليه واصطفاه وعلمه، ففيها التسلية والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه القصص. إذلك ذكر الله عز وجل فيها مصارع الأمم المكذبة. ثم جاء سورة الأنفال، فيها التبشير بالنصر وبيان أسبابه والتحذير من فتنة الدنيا. ما الأنفال؟ غنائم. نعم، انظر كيف ابتدأت السورة من آخر غزوة بدر، ابتدأت من النهاية من الغنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، نزعت الدنيا من قلوبهم وجردوا لله. بهذا يكون النصر، بالتجرد لله. الهزيمة ما سببها؟ سببها حب الدنيا، وسببها الاختلاف والتنازع. فطالب العلم إذا أراد بعلمه الدنيا لم يبارك له في علمه، وليس معنى إرادة الدنيا أن يطلب المال بعلمه، بل هو أعم من ذلك. الدنيا قد تكون شهرة، قد تكون سمعة، يريد أن يقال فلان عالم فلان حافظ. ثم ينبغي أيضا التآلف وترك التنازع بين طلبة العلم، بهذا يوفقون في دعوتهم. وهذا الذي حصل بعد بدر لما اختلفوا في الأنفال، بعضهم قال نحن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحرسه، وبعضهم قال نحن طاردنا العدو فنحن أحق بالغنائم، وبعضهم قال نحن جمعناها فنحن أحق بها. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان في مسند الإمام أحمد وقد سئل عن الأنفال، قال فينا نزلت معشر أصحاب بدر، نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر، هذا أول ما في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ثم جاءت 40 آية كلها في تربيتهم وفي تهذيب نفوسهم. ثم بعد ذلك جاء حكم الغنائم في الآية 40، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه الآية. وانظر إلى أسباب النصر هنا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذن تحقيق التوحيد سبب للنصر، إذ تستغيثون ربكم والدعاء سبب للنصر، كذلك استجابة لله والرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول، كذلك الإكثار من ذكر الله تعالى، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم بعد الانتصار على الأعداء لم يبق لموالاتهم معنى، فجاءت سورة براءة، فيها البراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء منهم. فقال الله تعالى فيها في المشركين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وقال في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ثم القسم الثالث المنافقون، وقد فضحتهم هذه السورة حتى سميت بالفاضحة والكاشفة، لأنها كشفتهم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما تلك الفاضحة، يعني سورة التوبة، تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. ومع هذا، مع أنها قررت البراءة من المشركين وفضحت المنافقين، ما اسمها؟ اسمها سورة التوبة. انظر، هذه السورة التي فيها البراءة من المشركين وفيها فضح المنافقين حتى سميت بالفاضحة، اسمها سورة التوبة حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفيها قصة الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، وختمت بأعظم رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم تستفتح بالبسملة، لأنه لما كانت أول كلمة براءة لم يناسب أن تفتتح بالبسملة، كما قال الشاطبي لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. هنا كأنها منظومة متكاملة من السور انتهت، من الفاتحة إلى التوبة، يعني انظر، براءة مدنية ويونس مكية، انظر إلى السور من الفاتحة إلى التوبة، قرر التوحيد في الفاتحة، ثم حث على الاستسلام في البقرة، ثم بين أن الإسلام هو الحق، وجاء تثبيت المؤمنين في آل عمران، وبينت أحكام الصلاة في النساء، وكميت الأحكام في المائدة، وفرض التوحيد في الأنعام، وحث على الاتباع، وبين صراع الحق والباطل في الأعراف، ثم جاء بيان أسباب النصر في الأنفال والتحذير من الدنيا، ثم البراءة من المشركين في سورة التوبة. ثم رجعت السور بعد ذلك تقرر موضوع الرسالة. انظر إلى السور هنا، يونس اسم نبي، وهود كذلك، يوسف اسم نبي كذلك، ثم جاء سورة الرعد، ثم إبراهيم اسم نبي، ثم الحجر، الحجر قوم من؟ أصحاب الحجر شعيب، قوم من؟ شعيب؟ لا، قوم قوم عاد، قوم نعم، هم ثمود، قوم صالح، هم ثمود قوم صالح، وكلها يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، كلها تفتتح بألف لام راء، إلا الرعد ألف لام ميم راء. وكل هذه السور من أبرز مقاصدها موضوع الرسالة، كلها في تقرير الرسالة مع توحيد الله تعالى الذي هو خلاصة الرسالة. انظر إلى سورة يونس من أولها: أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني هم ينكرون بشرية الرسل، فجاء الرد عليهم هنا. فمن أبرز مقاصد سورة يونس رد معارضات منكر النبوة، رد معارضات منكر النبوة. والعجيب هنا في سورة يونس أنه لم تذكر قصة قوم يونس إلا في آية واحدة، وهي أحسنت. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. والرسل ساب للهداية، والهداية بيد الله جل وعلا، لا يملك الرسل أن يدخلوا الإيمان والهداية في قلوب الناس. لذلك تجد هذا في قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق. وفي أول السورة أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى قدم صدق عند ربهم؟ من عالية. نعم ما سمعتك شيء. منزل عالي ومكان عند الله. نعم أحسنت، هو هذا، أن الله عز وجل كتب لهم الهداية والمنزلة العالية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كتبت لهم السعادة في الأمر الأول، أن لهم قدم صدق عند ربهم. فالهداية لله. وقبل أن نأخذ قصة يونس عليه السلام، قبل أن نأخذ يعني الآية التي تكلمت عن يونس، صفحة التي قبلها فيها قصة فرعون، أنه في آخر الأمر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما كان الجواب؟ الآن الإيمان عند نزول العذاب لا يقبل، لأنه يكون إيمانا اضطراريا، كما قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، آمنا بالله وحده وكفرنا لما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الإيمان عند نزول العذاب لا يقبل، لكن قبل الله إيمان قوم يونس وقت نزول العذاب، مع أن هذا خلاف السنة الكونية. لماذا؟ حتى تعلم أن الأمر لله في الإيمان. فقوم يونس آمنوا إيمانا صادقا من قلوبهم فقبله الله منهم. وهذه السورة تقرر هذا المعنى، أن الأمر في الهداية لله جل وعلا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، حتى تعرف أن الأمر لله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. طيب، كون الإيمان بيد الله، هل معنى هذا أنك لا تعمل؟ لا، بل اعمل. قال بعدها: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا سبب الإيمان، لكن في نفس الوقت: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالهداية بيد الله، هداية بيد الله. لذلك تجد هذا كثيرا في السورة: يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني في الصفحة الأولى أن لهم قدم صدق عند ربهم، في الصفحة الثانية يهديهم ربهم بإيمانهم، ثم بعد ذلك قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي الحق، ثم برز هذا في قصة فرعون وفي قصة يونس قوم يونس وما بعدها من الآيات. ثم جاءت سورة هود، وهذا واضح من الأبيات، لكن بالنسبة لسورة يونس قال فيها: يونس في أدلة النبوة، يعني فيها ذكر أدلة النبوة كما سبق، تدعو إلى الإيمان حق الدعوة. قال: هود تثبت الفؤاد بالقصص. سورة هود جاءت تثبيتا، كما قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وفيها ثبات الرسل ونزول عذاب أقوامهم المكذبين، في هذا موعظة لأن بعدهم، كما قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فهذا فيه وعيد شديد، كما قال: تغلظ الوعيد للذين كص. وفي آخرها التأكيد على الثبات، فاستقم كما أمرت. لكن برز فيها موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيها قصص كثيرة. لماذا سميت بهود فقط؟ سميت بهود مع أنه ذكر فيها قصة هود، وذكر فيها قصة صالح، وذكر فيها قصص عدد من الأنبياء. في أولها ذكرت قاعدة في التوكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ثم وزن بين الصابر المتوكل والكفور، ثم جاءت قصص الأنبياء. لكن سميت السورة باسم هود عليه السلام. لماذا؟ لأنه برز في قصة هود موضوع السورة الذي هو التوكل. أين ذلك؟ هذا نوح عليه السلام، فأجمع أمركم وشركاءكم. في قوله عليه السلام إني توكلت على الله ربي. أحسنت، بارك الله فيكم. هود عليه السلام، لاحظ الآن، قوم عاد لم يخلق مثلها في البلاد كما قال الله تعالى، وقالوا من أشد منا قوة. هود عليه السلام وحده يتحداهم، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من أين جاءت هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. ذاك لو سئلت ما آية هود عليه السلام، مثلا آية صالح الناقة، وآية موسى اليد والعصا، وما ذكر من الآيات التسع، لكن ما آية هود عليه السلام؟ آيته توكله، هذه آيته، آيته قوة توكله. قال إني أشهد، وقف أمام قومه، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كذلك برز هذا في قصة نوح عليه السلام كالآية التي ذكرتم، وقبل ذلك برز هذا في قصة نوح عليه السلام. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، الأمر كله لله. يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فالأمر كله لله فتوكل عليه. في قصة إبراهيم عليه السلام رزق الولد مع انقطاع الأسباب، يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا كما قالت زوجه، ومع ذلك رزق الولد. فهذا كله يدعو إلى تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى آخرها، فاعبده وتوكل عليه. فالسورة برز فيها مقصود التوكل. ثم جاءت سورة يوسف عليه السلام وهي تكمل هذا المقصود. التوكل كيف يقوم في القلب؟ يقوم إذا تقرر في قلبك أن الله غالب على أمره، إذا تقرر في قلبك أن الأمر لله، أن الله عز وجل لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، إذا أراد شيئا كان، والله غالب على أمره. فمثلا انظر في أولها، لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هو ما قصها عليهم ومع ذلك كادوا له، والله غالب على أمره. يكيدون ويلقونه في الجب وإذا به يخرج إلى القصر، والله غالب على أمره. في القصر تراوده امرأة العزيز وتغلق الأبواب، لكن يعصمه الله، قال معاذ الله، والله غالب على أمره. لماذا حفظه الله؟ لماذا حفظه الله من فتنة الشهوة هذه؟ نعم، توكل على الله. نعم، توكل على الله وأخلص. إنه من عبادي المخلصين، في قراءة، في قراءة المخلصين، فالمخلص يحفظه الله، أخلص لله فأخلصه الله واصطفاه. مع وضوح براءته يسجن، والله غالب على أمره. قال للساقي اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، والله غالب على أمره. كيف خرج من السجن؟ أرى الله الملك رؤيا عجز الناس عن تعبيرها، فعبرها لهم يوسف عليه السلام، فأخرجه الله من السجن إلى الوزارة، والله غالب على أمره. إخوة يوسف استعلوا عليه، ها هم الآن يأتونه يطلبون منه، سبحان الله، والله غالب على أمره. لا معقب لحكمه لا راد لقضائه. هذه قاعدة التوكل. لما ذكر في هود التوكل ذكر قاعدته في سورة يوسف، والله غالب على أمره. وفيها ما ذكره الناظم من في قوله ألا تبير بلطف في ربي في الخفاء، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني مكن الله عز وجل ليوسف بعد البلاء. ما معنى اللطيف؟ ما معنى اسم الله اللطيف؟ الموطن نعم خير لعبده من حلو خفي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم أحسنت. ليوصل الخير إلى العبد بطريق خفي كما قال ابن القيم، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، يعني هذا إدراك البواطن قريب من اسم الله الخبير. واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. فاللطيف الذي يوصي الخير إلى العبد بطريق خفي لا يعلمه. انظر بعد هذا البلاء مكن الله ليوسف، وكذلك الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. فالأمر لله والله غالب على أمره. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك وإياكم شيخنا. الله يبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.